هي الحياة قد أغاضت الحجر، هي الحياة قد أغاضت الحجر مليئة بها الأفاعي والحفر، هي الحياة هي الحياة قد أغاضت الحجر مليئة بها الأفاعي والحفر، فيها الشرور والسرور ذا معا، فيها الشجون والبكاء والعبر. حياتنا كرحلة ستنتهي ونستجيب طائعين للقدر، كأنها كانت كبرق واختفى، كنسمة مرت سريعا في سحر، كأنها كانت كبرق واختفى، كنسمة مرت سريعا في سحر، ضياؤها مخادع فإن أتى أحال الصبح ليلا طاف وانتحر، ضياؤها مخادع فإن أتى أحال الصبح ليلا طاف وانتحر، ترينا أن زيفها هو المنى ودمع العين في المساء كالمطر، فلا نرى غير الضباب لو نرى، وتختفي كل الزهور والشجر، يصاب سمعنا إذ ذاك إن غدا زاد الضباب قوة حين انتصر، ولا نرى غير الظلام دامسا بفقدنا نور الحياة في البصر، ونصح إن صحونا حين نشتكي ببيد من شقاء ضل في ضجر، فلا تثق بها إياك أي صاحبي وكن بها على الدوام في حذر، واذكر لها من كان فيها قبلنا ثوى بها تحت التراب واعتصر، غدا من بعد عمر كان قد مضى وظن أن الموت يوما ما اقتدر، فما استطاع دفع الموت مذ أتى ثم استفاق في القبور وانحشر، فلا رأى غير الرؤى سرابها قد زال بعد ضغطة حين انتشر، فلا رأى غير الرؤى سرابها قد زال بعد ضغطة حين انتشر، رأى مما رأى العجاب عندها فما استطاب مهربا ثم انفجر، وفي يوم الحساب ولا ساعيا مع الأنام نحو خلد مستقر، فإما أن يرى الأعباق والندى وإما أن يكون دوما في سقر، فإن أطعنا الله فيها جاءنا خيرا بيوم يستغاث من خطر، إني اختبرت سمها فرابني ولم أكن بها يوما كما الأشر، بل استزدت قوة وحكمة وسرت في طريق الخير ذو الأثر، إني اختبرت سمها فرابني، إني اختبرت سمها فرابني ولم أكن بها يوما كما الأشر، بل استزدت قوة وحكمة وسرت في طريق الخير ذو الأثر، وقد علمت مذ عرفت أمرها بأننا بها نسير في سفر، كل الليالي قد أتى ظلامها لما الضياء غاب قصرا واندحر، فهل ترى بها ما ليس ينفني أو قيل أن من بها لا محتضر، كل سيمضي مرغما نحو الفنا لا فرق بين البدو قطعا والحضر، رحيل الخلق سنة جرت بنا وهذا الأمر قد سرى لا من دثر، وضيعنا شريفنا أميرنا كل يموت مجبرا فلا مفر، حكم الإله قد مضى وقد قضى بالموت حتما للجميع والغجر، فإن بدت لك الأوهام ما عكسها بدا إذ ذاك كل شر قد شجر، وإن بدا بقيعة سرابها هوى حزينا باكيا وقد عقر، فلا تكن ممن سعى نحو الردى وعاش العمر غافلا على بطر، كفى بالطف تذكارا لمن وعى لكي نكون في طريق من شكر، وكان في صلاة الليل ذا ساجداً يناجي الله إن أتاه ما كدر: إني رضيت بالهدى وبالتقى وبالرضا خير الطريق لا وزر. من لي سوى الله الإله خالقي، جل الإله خالقاً كل القفر. من لي سوى الله الإله خالقي، جل الإله خالقاً كل القفر. أسعى بحب صادق نحو العلا، وأستجير بالإله للبشر. فإن أردت أن تكون فائزاً دقق وحقق ثم أمعن النظر. فإن أردت أن تكون فائزاً دقق وحقق ثم أمعن النظر، دقق وحقق ثم أمعن النظر. هي الحياة قد أغاضت الحجر، مليئة بها الأفاعي والحفر. هي الحياة قد أغاضت الحجر، مليئة بها الأفاعي والحفر. فيها الشرور والسرور ذا معا، فيها الشجون والبكاء والعبر. حياتنا كرحلة ستنتهي، ونستجيب طائعين للقدر. كأنها كانت كبرق واختفى، كنسمة مرت سريعا في سحر. ضياؤها مخادع، ضياؤها مخادع. فإن أتى أحال الصبح ليلا طاف وانتحر. ترينا أن زيفها هو المنى، ودمع العين في المساء كالمطر. فلا نرى غير الضباب لو نرى، فلا نرى غير الضباب لو نرى. وتختفي كل الزهور والشجر. يصاب سمعنا إذ ذاك إن غدا، يصاب سمعنا إذ ذاك إن غدا. زاد الضباب قوة حين انتصر. ولا نرى غير الظلام دامسا، بفقدنا نور الحياة في البصر. ولا نرى غير الظلام دامسا، بفقدنا نور الحياة في البصر. ونصحو إن صحونا حين نشتكي، ببيد من شقاء ظل في ضجر. فلا تثق بها، فلا تثق بها، إياك أي صاحبي. وكن بها على الدوام في حذر. واذكر لها من كان فيها قبلنا، ثوابها تحت التراب واعتصر. غدا من بعد عمر كان قد مضى، وظن أن الموت يوما مقتدر. فما استطاع دفع الموت مذ أتى، ثم استفاق في القبور، ثم استفاق خلق في القبور وانحشر، فلا رأى غير الرؤى سرابها، فلا رأى غير الرؤى سرابها، قد زال بعد ضغطة حين انتشر، رأى مما رأى العجاب عندها، رأى مما رأى العجاب عندها، فما استطاب مهربا ثم انفجر، وفي يوم الحساب ولى ساعيا، وفي يوم الحساب ولى ساعيا مع الأنام نحو خلد مستقر، فإما أن يرى الأعباق والندى، وإما أن يكون دوما في السقر، فإن أطعنا الله فيها جاءنا خيرا بيوم يستغاث من خطر، فإن أطعنا الله فيها، جاءنا خيرا بيوم يستغاث من خطر. إني اختبرت سمها فرابني، إني اختبرت سمها فرابني، ولم أكن بها يوما كمن لا أشر، بل استزدت قوة وحكمة، وسرت في طريق الخير ذو الأثر، وقد علمت مذ عرفت أمرها، بأننا بها نسير في سفر. كل الليالي قد أتى ظلامها، لما الضياء غاب قسرا واندحر، فهل ترى بها ما ليس ينفني، أو قيل أن من بها لا محتضر، كل سيمضي مرغما نحو الفناء، لا فرق بين البدو قطعا والحضر، رحيل الخلق سنة جرت بنا، وهذا الأمر قد سرى لا من دثر، وضيعنا شريفنا أميرنا، كل يموت مجبرا فلا مفر، حكم الإله قد مضى، وقد قضى بالموت حتما للجميع والغجر، فإن بدت لك الأوهام ما عكسها، بدا ذاك كل شر قد شجر، وإن بدا بقيعة سرابها، هوى حزينا باكيا وقد عقر، فلا تكن ممن سعى نحو الردى، فلا تكن ممن سعى نحو الردى وعاش العمر غافلا على بطر. كفى بالطف تذكارا لمن وعى، كفى بالطف تذكارا لمن وعى، لكي نكون في طريق من شكر. وكان في صلاة الليل ذا ساجدا يناجي الله إن أتاه ما كدر. إني رضيت بالهدى وبالتقى، وبالرضا خير الطريق لا وزر. إني رضيت بالهدى وبالتقى، وبالرضا خير الطريق لا وزر. من لي سوى الله الإله خالقي، من لي سوى الله الإله خالقي، جل الإله خالقا كل القفر. أسعى بحب صادق نحو العلا، وأستجير بالإله للبشر. فإن أردت أن تكون فائزا، فإن أردت أن تكون فائزا، دقق وحقق ثم أمعن النظر، دقق وحقق ثم أمعن النظر.